أنا كل هناك، أنا مش أنا طول ما أنا وياك، أنا مش هنا أنا كل هناك، أنا مش أنا طول ما أنا وياك. أنا دلوقتي بشوف أحلامي اللي نسيتها معك قدامي قدامي، أنا دلوقتي بشوف أحلامي اللي نسيتها معك قدامي. أنا دلوقتي في دنيا بعيدة عايشة حكاية حب سعيدة، كنت أتمنى أعيشها معك أعيشها معك. أنا مش هنا أنا كل هناك، أنا مش أنا كل ما أنا وياك، نساني دمع عيني عايشة وحياتي نسيت قهاتي، والغربة نسيت بيا على حب التاني رجع زماني. نساني دمع عيني رجع لي فرحي، نساني جرحي رجع لي فرحي، نساني جرحي خلاني انسى. انا دلوقتي في دنيا بعيدة عايشة حكاية حب سعيدة، كنت أتمنى أعيشها معاك أعيشها معاك. عايشة معاك